بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة التوبة، الآيات من الآية 73 إلى الآية 80. لما ثبتت موالاة المؤمنين ومقاطعتهم للمنافقين والكافرين، وكان ما مضى من الترغيب والترهيب كافيا في الإنابة، وكان معظم ما أخذ على المنافقين إنما هو محض الكفر، وكانوا إذا نقل ذلك عنهم تنصلوا منهم بالأيمان الكاذبة. عقب ذلك بآية الأمر بجهادهم تنبيها على أن ما يتنصلون به تنصل كاذب، وأن لا ثقة لحلفهم. فقال سبحانه وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم بأجل أفراد الأمر، واصفا له بأعظم الأوصاف، واصفا له بأعظم الأوصاف، مفخما لمقداره: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. يقول ابن جزي: جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين باللسان ما لم يظهر ما يدل على كفرهم، فإن ظهر منهم ذلك فحكمهم كحكم الزنديق، وقد اختلف هل يقتل أم لا. هكذا قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله. قال ابن عاشور: أما جهادهم بالفعل فكيف يكون وهم مظهرون للإسلام؟ فقيل: الجهاد بالنسبة إلى المنافقين بالمقاومة والحجة وإقامة الحدود عند ظهور ما يقتضيها، وكان غالب من يقيم عليه الحد في عهد النبوة من المنافقين. ولكن في هذه الآية إيذان للمنافقين بما يوجب جهادهم قطعا لشأفتهم من بين المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويعرفهم لحذيفة ابن اليمان، وكان المسلمون بعضا منهم من تكررت بوادر أحواله وفلتات مقاله، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ممسكا عن قتلهم سدا للذريعة، كما قال لعمر: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لأن الغائبين عن المدينة لا يبلغون إلى معرفة حقائق الأمور الجارية بالمدينة، فيستطيع دعاة الفتنة أن يشوهوا الأعمال النافعة عند من لا يعلم الحقيقة. فلما كثر الداخلون في الإسلام واشتهر أمان المسلمين وشاع أمر المنافقين، تمحضت المصلحة في استئصال شأفتهم، وانتفت ذريعة تضرق الشك في أمان المسلمين. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرب نزول هذه الآية، ولعل من حكمة الإعلام بهذا الجهاد تهيئة المسلمين لجهاد كل قوم ينقضون عرى الإسلام وهم يزعمون أنهم مسلمون. انتهى كلام ابن عاشور. قال ابن جزي: واغلظ عليهم. الغلظة ضد الرحمة والرأفة، وقد تكون بالقول والفعل وغير ذلك. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم مطبوعا على الرفق موصا به، قال تعالى: واغلظ عليهم، أي ولا تعاملهم بمثل ما عاملتهم به من اللين، كما قال سبحانه: وليجدوا فيكم غلظة. قال ابن جرير الطبري: وقوله واغلظ عليهم يقول تعالى ذكره: واشدد عليهم بالجهاد والقتال والإرهاب. لما كان هذا المعنى فإنك ظاهر عليهم وقاهر لهم، وهم طعام السيف وطوع العصا، عطف عليه قوله: ومأواهم، أي في الآخرة جهنم وبئس المصير. والمصير المكان الذي يصير إليه المرء، يقول وبئس المكان الذي يصار إليه جهنم. قال ابن جزي يحلفون بالله ما قالوا، نزلت في الجلاس ابن سويد فإنه قال إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقرره عليه فحلف أنه ما قاله. طبعا الطبري يقول بعد أن ذكر خلاف سيد بن زرها، يقول الصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله تعالى أخبر عن المنافقين أنهم يحلفون بالله كذبا على كلمة كفر تكلم بها، أنهم لم يقولوها. إذن كلام الطبري هو الأدق حتى يكون الأمر عام. ما قالوا يعني يحلفون بالله ما قالوا، أي ما وقع منهم قول إعلاما بأنهم مهما عنفوا على قول كائنا ما كان بادروا إلى الحلف على نفسه كذبا، لأنهم مرضوا على النفاق ومرنوا على سيء الأخلاق، كما وصفهم سبحانه اتخذوا أيمانهم جنة. ويجوز أن تكون الجملة يحلفون بالله ما قالوا حالا من الضمير في مأواهم، والتقدير على هذا يدخلون جهنم حالفين بالله ما قالوا كلمة الكفر ولقد قالوها، فيكون كقوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، كما قال سبحانه يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، أي يحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا، ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس، فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة. ولهذا قال ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. قال ابن جزي ولقد قالوا كلمة الكفر، يعني وتقدم من قول الجلاس، لأن ذلك يقتضي التكذيب. وقد مر أن الكفر قول وعمل واعتقاد، كل واحد منها كاف لكفر مقترنه. قال ابن جزي وكفروا بعد إسلامهم، لم يقل بعد إيمانهم، لأنهم كانوا يقولون بألسنتهم آمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، ولأجل كذب دعواهم بزعمهم الإسلام أضيف الإسلام إليهم فقال وكفروا بعد إسلامهم، كما نص عليه ابن عاشور. قال ابن جزي وهموا بما لم يناله، هم الجلاس بقتل من بلغ تلك الكلمة عنه، وقيل هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، وكلمة الكفر التي قالها سم من كلبك يأكلك، وهمه بما لم ينل قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. طب هذا تخرج النصوص في تحقيق لأسباب نزول القرآن للواحد، والهم كما يقول البقاعي وكذلك نقله عنه ابن عاشور، الهم هو نية الفعل سواء فعل أم لم يفعل، فجمعوا بين أنواع الكفر القول والفعل والاعتقاد. قال ابن جزي وما نقموا إلا أن أغناهم الله، أي ما عابوا إلا الغنى الذي كان حقه أن يشكروا عليه، وذلك في الجلاس أو في عبد الله بن أبي. طبعا الراجح أن الآية عامة. ولما نبههم على هذه المتابع رغبهم بأنه قابل المتابع عليهم، ورهبهم بأنه لا مرد لما يريد من العذاب بقوله فإن يتوبوا، يقول ابن جزي فإن يتوبوا فتح لهم باب التوبة فتاب الجلاس وحسن إسلامه. ولنقف هنا يا إخواني عند آية الترغيب في التوبة، لأن بنا حاجة إلى التوبة كل يوم، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، أي فإن يتب هؤلاء القائلون كلمة الكفر من قيلهم الذي قالوه فرجعوا عنه يكن رجوعهم وتوبتهم من ذلك خيرا لهم من النفاق. ولما كان في النفوس من الفطرة الأولى داع إلى المتاب، وكان القرآن في بعضه زاجرا مقبول العتاب عظيم الأخذ بالقلوب والألباب، أشار إلى ذلك بصيغة التفعيل فقال وإن يتولوا. والتولي هو الإعراض، والمراد به الإعراض عن التوبة. يعذبهم الله عذابا أليما، أي عذابا لا صبر لهم عليه في الدنيا، أي بما هم فيها من الخوف والخزي، والآخرة أي بالعذاب الأكبر الذي لا خلاص لهم منه. وما لهم في الأرض أي التي لا يعرفون غيرها من ولي، أي يتولى أمورهم فيصلح ما أفسد العذاب منهم أو يشفع لهم، ولا نصير أي فينقذهم. والمراد نسي الولي النافع كما هو مفهوم الولي، وأما من لا ينفع فهو حبيب ودود وليس بالولي. إذن هذه من الطبري، وأيضا نقلها البقاعي وابن عاشور. ولما أقام سبحانه الدليل على أنه هو الذي أغناهم من فضله، أتبعها بإقامة الدليل على أنهم يقبضون أيديهم وعلى اشترائهم على أقبح الكذب ونقض العهود. ومنهم من عاهد الله، يقول ابن جزي نزلت في ثعلبة بن حاطب، وذلك أنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يكثر مالي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، فعاد عليه حتى دعا له فكثر ماله، فتشاغل به حتى ترك الصلوات، ثم امتنع من أداء الزكاة فنزلت فيه الآية، فجاء بزكاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ولم يأخذها منه، وقال إن الله أمرني أن لا أخذ زكاتك، ثم لم يأخذها منه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. هذا النص يا إخواني غير ثابت، ويرجع إلى تعليقي على كتاب أسباب نزول القرآن للواحد، فقد فصلت القول فيه ونقلت عن ابن حزم وغيره فيما يتعلق بنكارة متنه، وأنه خبر مسلسل بالعلل. ومنهم من عاهد الله، تفسير الآية، ومنهم من عاهد الله أي أعطى الله عهدا، لئن آتانا أي أعطانا ومن علينا من خير ما عنده، بقوله من فضله أي بأي طريق كان، لنصدقن أي مما آتانا، ولنكونن من الصالحين أي ولنعملن فيها بعمل أهل الصلاح بأموالهم، لكل خير نندب إليه. يعني هذا عام في كل من يقول هذا وينقضه، وهذا كثير في الناس، كثير في الناس هذا. فينبغي على الإنسان إذا عاهد ربه على شيء فعليه أن يفي. فلما أتاهم وكرر قوله من فضله تقريرا لما قاله المعاهد بأنه لا حق عليه لأحد فيما ينعم به ولا قدرة عليه بوجه، إذن جميع ما عندنا فهو من عند الله تعالى. قال ابن جزي بخلوا به، إشارة إلى منعه الزكاة. ونستطيع أن نقول بخلوا به أي نبذوا عهدهم الذي عاهدوا عليه وأكدوه غاية التأكيد، وتولوا وأدبروا عن عهدهم الذي عاهدوا الله. ولما كان التولي قد يحمل على ما بالجسد فقط قال وهم معرضون، أي بقلوبهم، والإعراض وصف لهم لازم يعني لم يتجدد لهم، بل كان غريزة فيهم كما نص على ذلك البقاعي. قال ابن جزي فأعقبهم نفاقا، ذلك عقوبة على العصيان بما هو أشد منه إلى يوم يلقونه، يعني حكم بوفاته على النفاق. إذن فأعقبهم أي الله بسبب التمادي بالبخل نفاقا، أي متمكنا في قلوبهم، أي بأن لا يزالوا يقولون ما لا يفعلون إلى يوم يلقونه، أي بالموت، بما أخلف الله ما وعدوه، لأن الجزاء من جنس العمل. ولما كان إخلاف الوعد شديد القباحة وكان مرتكبه غير متحاش من مطلق الكذب قال وبما كانوا يكذبون، أي في قيلهم، وحرمهم التوبة منهم، فلم يجددوا فيأتوا بأداء ما عاهدوا الله عليه. ولذلك ينبغي على الإنسان الحذر من إخلاف العهد. يقول ابن عاشور في هذا دلالة على وجوب الحذر من إحداث الأفعال الذميمة، فإنها تفسد الأخلاق الصالحة ويزداد الفساد تمكنا من النفس بطبيعة التولد الذي هو ناموس الوجود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما كانت المعاهدة سببا للإغناء في الظاهر أو بما كان ذلك مظنة لأن يتوهم من لا علم له أن ذلك لخفاء أمر البواطن عليه سبحانه، كان هذا واردا على القلب بالنفاق الذي هو أقبح الأخلاق، فعقب ذلك بالإنكار والتوبيخ على من لا يعلم ذلك، فقال: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم وهو ما أخفته صدورهم ونجواهم، أي ما فاوض فيه بعضهم بعضا لا يخفى عليه شيء منه، وأن الله علام الغيوب أي كلها. والمعنى: ألم يعلموا أن الله علام ما غاب عن أسماع خلقه وأبصارهم وحواسهم مما أكنته نفوسهم فلن يظهر على جوارحهم الظاهرة، فينهاهم ذلك عن خداع أوليائه بالنفاق والكذب. ولما أخبر تعالى عن كفرانهم نعمة إغناء الله لهم وإمساكهم عن النفاق ونقض ما عاهدوا الله عليه، أخبر أنهم لم يقفوا عند ذلك بل تعدوه إلى البقيعة بالبادلين أموالهم من المؤمنين لم يجبه عليهم ربهم. فقال تعالى معبرا بصيغة تصلح لجميع ما مضى من أقسامهم، لأنهم كلهم كانوا متخلقين بذلك وإن لم يقله إلا بعضهم: الذين يلمزون المتطوعين. نزلت في المنافقين حين تصدق عبد الرحمن، يقول ابن جزي: نزلت في المنافقين حين تصدق عبد الرحمن بن عوف ب4000، فقالوا: ما هذا إلا ريا. وأصل المتطوعين المتطوعين، والمراد به هنا من تصدق بالكثير. الحديث طبعا في الصحيحين من حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين. وهذه آية يا إخواني قاعدة عظيمة تبين دافع أهل النفاق إبداء أهل النفاق آراءهم في أهل الإيمان، وأنه يجب على المؤمن أن يجعل نصب عينيه أن رأي أهل النفاق في أهل الإيمان لا قيمة له، بل هو لا يخرج مخرج النصح أبدا، فإنهم اتهموا المنفق الفقير بأن نفقته لا تغني شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله ولو بشق تمرة، فلا تسمع لهم. واتهموا المنفق الموسر بأن داعي إنفاقه إنما هو محض رياء، وهذا دأب المنافقين إلى يومنا. فنتخلص من ذلك أن المقصود إضعاف دين الله في إسقاط القدوات، فمن كان فقيرا لن يقتدي بأبي عقيل، ومن كان غنيا لن يقتدي بابن عوف، فيؤدي إلى القعود مع أهل النفاق عن العمل لدين الله الذي بينهم الله بقوله: ويقبضون أيديهم، وقوله: ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وقوله: فلما آتاهم من فضله بخلوا به. إذن علينا أن نعرف أن أهل الشر يريدون أن يشينوا أهل الباطل حتى يصبح الجميع أصحاب الشر مثلهم، وهذا هي طريقة الشيطان، يريد من الناس أن تعصي الله حتى يكونوا مثله عصاة. ولما كان ما مضى شاملا للموسر والمؤسر، نص على المؤسر إشارة لزيادة فضله وإشادة لإيثاره وفعله، وأن الحث على قليل الخير كالحث على كثيره، فقال جل ذكره: والذين لا يجدون إلا جهدهم. قال ابن جزي: الذين لا يقدرون إلا على القليل فيتصدقون به. نزلت في أبي عقيل: تصدق بصاع من تمر، فقال المنافقون: إن الله غني عن صدقة هذا. قال ابن جزي: يسخرون منهم، أي يستخفون بهم سخر الله منهم. هذه تسمية العقوبة باسم الذنب. يقول الطبري والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا أن معنى الاستهزاء في كلام العرب إظهار المستهزئ للمستهزئ به من القول والفعل ما يرضيه ظاهرا، وهو بذلك من قيله وفعله به مورثه مساءة باطنا، وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر. يعني هنا يعلمك أن العرب تستعمل بعض الألفاظ في شكل وتستعملها في شكل آخر. يقول الطبري فإذا كان ذلك كذلك، يعني قدم المقدمة ثم يبني عليه نتيجة. قل فإذا كان ذلك كذلك وكان الله جل ثناه قد جعل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام بما أظهروا بألسنتهم من الإقرار بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله المدخلهم في اسم الإسلام مع علم الله عز وجل بكذبهم واطلاعه على خبث اعتقادهم، حتى ظنوا في الآخرة إذا حشروا في عداد من كانوا في عدادهم في الدنيا أنهم واردون موردهم، والله جل جلاله معد لهم من أليم عقابه ونكال عذابه ما أعد منه لأعدى أعدائه وشر عباده بالدرك الأسفل، إذ كان معنى الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قبل دود أن يكون المستهزئ بصاحبه له ظالم أو عليه فيها غير عادل، بل ذلك معناه في كل أحواله. وهنا تنبيه أيها الإخوة في الصبر والاصطبار، إذ لا شيء أعظم للشخص من أن يتولى الله العظيم سبحانه الانتقام له من ظالمه والرد على المسيء إليه. وتأمل آية سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بشدة لين الجانب والحرص على نجاة جميع الخلق، فكان معروفا بالاستغفار لهم تارة على وجه الخصوص بسؤالهم عند اعتذارهم وحلفهم، وتارة على وجه العموم عند استغفاره لجميع المسلمين. أخبره تعالى بعاقبة أمرهم بما يزهده فيهم ليعرض عنهم أصلا ورأسا، لأنهم تجاوزوا حق الله في ترك الجهاد ومنع الصدقة، وحقه صلى الله عليه وسلم في لمزه في الصدقات ووصفه بما يجل عنه، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. يقول البقاعي، يقول ابن جزي يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون لفظ أمر ومعناه الشرط، بمعنى إن استغفرت لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، كما جاء في سورة المنافقين. طبعا هكذا هو نص تعبير ابن جزي. والآخر أن يكون تخيرا، كأن يقول إن شئت فاستغفر لهم وإن شئت فلا تستغفر لهم، ثم أعلمه الله أنه لا يغفر لهم. وهذا أرجح لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله خيرني فاخترت، وذلك حين قال عمر أتصلي على عبد الله بن أبي وقد نهاك الله عن الصلاة عليه. يقول ابن جرير، طبعا ابن جرير له كلمة، يقول هذا كلام خرج مخرج الأمر وتأويله الخبر ومعناه إن استغفرت لهم يا محمد أو لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. يقول ابن جزي 70 مرة ذكرها على وجه التمثيل للعدد الكثير، والإشارة أيها الإخوة في قوله ذلك بأنهم كفروا لانتفاء الغفران المستفاد من قوله فلن يغفر الله لهم، فلن يغفر الله لهم أي عزما، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي فهو لا يهديهم ولا يغفر لهم لما علم منهم مما لا يعلمه غيره، ولأن الله لا يغفر للقوم الكافرين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.